الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 31 من الجزء الثاني من شرح الكافية لروي الدين الاسترابادي، عنوان الفاء العاطفة. قوله والفاء للترتيب. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا جزء من حديث طويل ومن خطبة بليغة جامعة خطبها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد اشتملت في مجموعها على مهام تعاليم الإسلام في الجملة. فتناول صلى الله عليه وسلم الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وحذر من الفرقة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم تناول المرأة بحقوقها وأنها عوان بأيديكم، واستوصوا بها خيرا. المتوفى سنة 728 هجريا، المجلد الثالث، الشريط 19. فصل. قالوا: ثم شهد لقرابيننا وذبائحنا أنها مقدسة مقبولة لدى الله من كتب اليهود التي في أيديهم يومنا هذا المنزل من الله على أفواه الأنبياء المرسلين. قال أشعية: قال الله: إني أعرف بني إسرائيل وقلوبهم القاسية الخبيثة، فإذا أنا ظهرت إلى الأمم فنظروا إلى كرامتي، أقيم منهم أنبياء وأبعث منهم مخلصين يخلصون الأمم من البلدان القاسية الذين لم يسمعوا بسماعي ولم يعرفوا من قبل كرامتي، ويكون اسمي فيهم، ويجلبون إخوتهم من الأمم كلها، ويجيبون قرابين الله على الدواب والمراكب إلى جبل قدسي بيت المقدس، فيقربون لي القرابين بالسميد كما كان بنو إسرائيل من قبل وكذلك باقي الأمم، وتقرب القرابين بين يدي فهم وزرعهم إلى الأبد، ويحجون في كل سنة وفي كل شهر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، النجوى هي التحادث سرا فيما بين الناس، ناس يتحدثون فيما بينهم سرا يقال عنهم يتناجون، والنجوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. لكن هذا ليس المعني هنا، إنما المعني التسارر عموما. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي أكثر النجوى لا خير فيها، إلا من أمر، أي إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهنا مقدر لا بد منه. فقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، المستثنى هنا إلا من أمر، مستثنى من ماذا؟ مستثنى بشر، يستثنون من بشر، لكن هنا مقدر كما قال العلماء. إنما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، أي إلا نجوى من أمر. ونحوه في التنزيل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. كيف؟ هل البر هو من آمن؟ لا، بل هنا مقدر أيضا: ولكن البر بر من آمن. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، أي إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالكلام الكثير أكثر ما يتناجى به الناس لا خير فيه، إلا إذا كانوا يتناجون، يناجي بعضهم بعضا، يحث بعضهم بعضا على الصدقة أو الأمر بالمعروف أو الإصلاح بين الناس. فأخذنا من ذلك استحباب قلة الكلام، فلا تتكلم كثيرا إلا بخير، إلا بذكر الله، إلا بحث على صدقة، حث على معروف، حث على إصلاح بين الناس. وقد جاءتنا جملة من النصوص تحثنا على قلة الكلام. فإذا قلنا إن شخصية المؤمن تستخلص من كتاب الله وسنة رسول الله، فهذا القول عين الصواب. فالمؤمن قليل الكلام، لا يتكلم إلا حيث ينفع الكلام. المؤمن ليس ثرثارا كثير الكلام، إنما هو عاقل، كلامه قليل ونافع. ودل على الحث على قلة الكلام قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: من صمت نجا. وقال: وإن من أبغضكم إلي الثرثارون. والثرثار كثير الكلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، أي كلاما قليلا. فهذا شأن أهل الإيمان، كلامهم قليل ونافع، يتناجون فيما بينهم، يحث بعضهم بعضا على الصدقة. إذن يشرع لنا ذلك. هب أنني ليس معي مال وأنت معك مال، فأذكرك وأحثك على الصدقة أثاب، وأنت تثاب، إن فعلت فالدال على الخير كفاعله. وكذلك يحث بعضهم بعضا على المعروف وفعل المعروف، وهنا المعروف عام، المعروف هنا عام، أو يحث بعضهم بعضا على الإصلاح بين الناس، تعالوا نصلح بين الناس. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي أن قصده هو ابتغاء رضا الله عنه ومن ثم ثواب الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن إذا حسست إخواني على الصدقة سيؤتيني الله أجرا عظيما إذا كنت أبتغي بهذا الحث وجه الله. إذا حثثت إخواني على المعروف، إذا حثثت إخواني على الإصلاح بين الناس، كل ذلك سيؤتى صاحبه أجرا عظيما. فهذه أبواب خير ينبغي أن نسلكها. قل لفلان من الناس: يا أخي اذهب فأنت لك وجاه، أصلح بين الناس، تثاب إذ قد دللت على الخير، بل سوف يؤتيه الله أجرا عظيما. فالقيد هنا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عليه يدور الثواب. وهكذا كل الأعمال: تنفق ابتغاء وجه الله، تصبر ابتغاء وجه الله، تتصدق ابتغاء وجه الله. أما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. فالشاهد من قوله: تبتغي بها وجه الله. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، ما معناها؟ معناها من ناحية اللغة أن يكون الرسول في شق وأنت تختار شقا آخر غير الشق الذي فيه رسول الله. وكذلك قوله: ومن يحادد الله ورسوله، أي يكون في حد، وحدود الله ورسوله في حد آخر، يكون هو في طريق والشرع في طريق آخر. ومن يشاقق الرسول، يعني يعاند الرسول ويخالف الرسول فيختار شقا غير الشق الذي فيه رسول الله، من بعد ما تبين له الهدى. هذا القدر من الآية فيه دليل على العذر بالجهل، لأن الشخص قد يشاقق وهو جاهل، لكن العقاب لاحق: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذه الآية فيها دلالة على العذر بالجهل، فالجاهل معذور. ولذا فالعذر بالجهل له أدلة كثيرة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. والأدلة كثيرة في هذا الصدد. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يسلك طريقا غير طريق المؤمنين، فدل على أن المؤمنين لهم طريق. وبهذه الآية استدل العلماء القائلون بحجية الإجماع، فقالوا: إن أهل الإيمان لهم سبيل، فمن خالفهم فالوعيد له. فاستدل بهذه الآية على حجية الإجماع. قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. والإجماع لازم، والعمل به رأي جماهير العلماء. وإذا سألتك سؤالا كما تقدم في مطلع السورة المباركة: ما الدليل على أن المسلم لا يجمع بين أكثر من 4 نسوة؟ فإن قلت الآية: انكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فالجواب أن الآية لا تمنع، الآية ليس فيها منع عن أكثر من ذلك. ثم جزاك الله خيرا. ثم إن الواو قد تقتضي الجمع مثنى وثلاث ورباع يكون تسع. إن قلت ثم حديث عن رسول الله فيه أن رجلا أتاه وأسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبي أن يفارقهن ويبقي على أربع نسوة فالخبر ضعيف لا يثبت. فما الدليل إذن على الإبقاء على عدم الزيادة على أربع نسوة في النكاح؟ الدليل الإجماع الذي استدلوا به، فلم ترى صحابيا جمع بين أكثر من أربع نسوة ولا تابعيا جمع كذلك بين أكثر من أربع نسوة. فالإجماع حجة، الإجماع حجة. وفي أثر ابن مسعود الموقوف عليه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وفي الحديث إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. فهذه ثلاثة أدلة من أدلة الإجماع. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، أي ندخله جهنم مصليا بها وساءت مصيرا. ونصله جهنم وساءت مصيرا. عرضا أقول إن من إخواننا الطيبين من يطلق على مصلى النساء يقول مصلى النساء، وهذا تحريف قبيح وخطأ شديد. جعل المصلى هو المكان الذي تصلى فيه النساء بالنار، مصلى المصلى. ونحن نقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أو مصلى، مصلى، ما قلناش اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالمصلى الذي يشوى فيه الناس ويشوى فيه الشيء. طيب قال تعالى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، كيف ذلك؟ يعني هل يتصور أن شخصا يريد التوبة والله لا يغفر له؟ قل لا، إنما المراد إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات الشخص مشركا ولم يتب من شركه حتى مات، فهذا لا يغفر. أما إذا كان مشركا وتاب من شركه في الدنيا فالله يغفر. وقد كان الصحابة كلهم أهل شرك ثم أسلموا فغفر لهم، أو الإسلام يعدم ما قبله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعدم ما قبله، وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال للنصارى القائلين أن المسيح هو الله وابن الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به مقيد، مقيد بماذا؟ صح مقيد بماذا؟ بمن مات على الشرك. أما من تاب من الشرك في الحياة الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته بلا شك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يجعلنا نقف عنده وقفة. فذكر أخي الشيخ مجدي وفقه الله منذ قليل ما جاء في شأن تكفير عاشوراء للسنة الماضية، هل تكفر الكبائر؟ قال الجمهور أمران عليهما في الحديث تحفظ. الأمر الأول أمر الكبائر، هل صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء يكفر الكبائر؟ فهنا وقفة، قل مرد ذلك إلى الله. الشيء الثاني حقوق العباد لا يكفرها صوم عرفة ولا صوم عاشوراء. تسرقني وتقول سأصوم عرفات أو سأصوم عاشوراء؟ لا أبدا، لا بد أن ترد إلي حقي، واضح؟ لأن النبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، حتى الشهادة في سبيل الله لا تكفر حقوق العباد الديون منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم الحديث. وفيه فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، يعني إن زنيت أقيم عليك الحد كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فلذلك قلنا إن صوم يوم عرفة يكفر الصغائر، أما الكبائر فإن شاء الله كفرها وإن شاء الله عاقب بها، أما حقوق العباد فيلزم أداء حقوق العباد إلى أهلها. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، حاد عن طريق الحق وتاه توهانا شديدا باصطلاح العام. إذن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به مقيد، ما القيد؟ الموت على الشرك. قوله تعالى ما حكم من صام عرفات وقد ارتكب كبيرا؟ أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تكررت هذه الآية بهذا القدر من اللفظ في مقام آخر. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فالشرك أكبر الذنوب. إن يدعون من دونه، أي إن هنا النافية، أي ما يدعون من دونه إلا إناثا، قيل إلا أوثانا. فمن العلماء من قال الإناث هنا المراد بها الأوثان، ومن العلماء من قال مع كل صنم جنية، مع كل صنم جنية، فالذي يعبد الصنم يعبد من ثم الجنية. واستدل بعضهم لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد لقتل العزة، فذهب خالد رضي الله عنه فكسرها، كسر الصنم، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما صنعت شيئا، ارجع. رجع خالد مرة ثانية فلما رأوه جدا وأنه سيحرق هرب السدنة إلى رؤوس الجبال قائلين يا عزة خبليه، يعني من الروشة في عقلها، يا عزة عوريه، يعني اجعليه أعور، يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، يعني افقي عينه، وإلا فموتي برغم. وهربوا في الجبل، فخرجت امرأة ناشرة شعرها فعلاها خالد بالسيف فقتلها، فقال النبي تلك العزة. فمن العلماء من قال مع كل صنم جنية، وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا هذا المراد به. وقال آخرون إن قوله إلا إناثا أي إلا أوثانا، وقال آخرون أقوالا أخر في هذا الصدد، إن يدعون من دونه إلا إناثا. وإن يدعون، الدعاء هنا دعاء العبادة، فأنتم تعلمون أن الدعاء على ضربين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا قلنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تحتمل أمرين، اسألوه بها، قولوا يا رزاق يا رزاق ارزقنا، يا غفار اغفر لنا، والثاني تعبدوه بها، تعبدوه بمقتضاها، واثنوا عليه بها، نقول الرحمن الرحيم، يقول تعالى أثنى علي عبدي، فيتضمن دعاء الثناء، عفوا الدعاء يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال تعالى يعني ايه من متبوعات مثلا ان تعلم ان الله سميع، ومن تقول يا سميع يا مجيب استجب دعائي، وتقول ايضا يا رب لا تخفى عليك خافية، انت تسمع مقامي، انت سميع الدعاء، تتعبد الله باسم السميع. ايضا قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، إن بمعنى ماذا؟ كيف؟ كيف حالك؟ ها؟ إن يعني إن يدعون من دونه، ها؟ أحسنت أحسنت نافية، إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي متمردا لعنه الله. أخبر الله أنه طرد الشيطان من رحمته لما قال لعنه الله. الله قال عن الشيطان لعنه الله، هل يشرع لنا أن نقول لعن الله إبليس لعن الله إبليس لعن الله إبليس لعن الله إبليس، أم أن هذا غير مشروع؟ غير مشروع، أن الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وما قال لعنوا إبليس لعنا كثيرا، وإن كان ملعونا لكن ألسنتنا ترطب بذكر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى لعنه الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، أي أن الله سبحانه أخبر أنه طرد إبليس من رحمته وأبعده عن جنته، وقال أي وقال إبليس لما طرد من رحمة الله ولما لعن وأبعد عن رحمة الله وجنة الله، قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي لأتخذن من العباد أقواما يكونون لي أولياء ويكونون لي أتباع، كم عددهم هو نصيب مفروض. بين أنهم الأكثر في آيات أخر، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور، فبين إبليس أنه سيغوي أكثر العباد إلا من شاء الله له الهداية. قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، أي إبليس يقسم، فاللام هنا الموطئة للقسم، لأفعلن بك تقوم مقام القسم، يسميها العلماء اللام الموطئة للقسم، كقوله لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني والله لتسألن يومئذ عن النعيم، لترون الجحيم، والله لترون الجحيم. فإبليس يقسم يقول ولأضلنهم، لأصرفنهم عن طاعتك، ولأمنينهم، أمنيهم الأماني، أزين لهم الأماني، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ما المراد بقول إبليس ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام؟ ليس المراد أنه فقط يقول سأجعلهم يأتون بالموس ويقطعون أذن البقرة أو أذن الشاة أو أذن الجمل أو أذن الكبش أو المعزة، ليس المراد هذا فقط، إنما المراد يبتكن آذان الأنعام، فيجعلوا هذه الأنعام التي بتكت آذانها محرمة عليهم ووقفا على الأصنام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي، رجل من خزاعة، رأيته يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل كان يحدث إحداثات في الدين، ويقال إنه هو أول من ورد الأصنام إلى مكة، ذهب إلى قوم من العماليق في بلاد الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فاستوهبهم صنما منها كما ذكر ابن إسحاق، ف فأخذ الصنم وأتى به إلى الكعبة وأتى به وجعله عند الكعبة وسماه هبل وعبده وأمر الناس بعبادته واستخرج إسافا ونائلة. وعلى ما ذكر في كتب السير أن إسافا ونائلة كان من بشرين، إساف رجل ونائلة امرأة، وكان على درجة كبيرة من الفجور. ففجر إساف بنائلة في الكعبة فمسخ حجرين كذا تقول كتب السير، فأخرج إسافا ونائلة أي عمرو بن لحي الخزاعي وجعلهما بجوار هبل، وأمر الحجيج أن يتمسحوا بإساف ونائلة عند بداية الطواف وعند نهايته. فهذا الرجل كان يقول اخترع أشياء، على سبيل المثال يقول إن الجمل إذا ضرب عددا من النوق، جمع عددا من النوق مثلا، فولدنا 10 جمال على سبيل المثال ذكور، يقول نسميه حام، يعني خلاص هذا أدى ما عليه، فنشق أذنه بموسي ونجعله وقفا على صنم لا يركبه أحد ولا يضربه أحد ولا يؤذيه أحد، يسميه حام. يأتي مثلا لناقة ولدت 6 ذكور متصلة، يقول خلاص هذه أدت ما عليها، نشق أذنها بموسي وتكون بحيرة، يسميها مثلا بحيرة، أو بقرة أو ناقة من نوع آخر، أو بقرة من نوع آخر، يقول مثلا ولدت 4 إناث وخمست بذكر، أو توصيف قريبة من هذه التوصيف، نسميها سائبة. واحدة وصلت ذكرا بذكر نسميها وصيلة. فهكذا اختلق أسماء وسمى بها هذه الإبل وشق أذنها وقال لحمها حرام عليكم يا بني آدم، هذه وقف على من؟ حرام عليكم يا أهل الشرك، إنما يوقف على الإله هبل، على اللات، على العزة، السدن فقط الذين يأكلون منها أو يشربون درها، يشربون لبنها. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فكان يأتي إلى الأذن يقطع الأذن، شرط مثلا يكون حام، شرطتين يكون مثلا وصيلة أو سائبة. فهذا قوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يقطعوها كعلامة على أنها محرمة لا يقربها شخص، فحرم هذه الأشياء. قال ولا قال الشيطان، من الذي أمره بذلك إذن؟ الشيطان، حيث قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هل خلق الله هو تغيير خلق الله بالخصاء كما روي عن ابن عباس؟ نعم قال ذلك ابن عباس، لكن أبى ذلك عليه الجمهور من العلماء. قالوا تغيير خلق الله بين بعضه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. إذن من كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، التي تتفلج لغير الحسن، امرأة تمرض أسنانها لكن ليس بقصد التجمل، إنما مثلا لها سنة تؤذي شفتها، أو لها سنة تعوقها أثناء الطعام فتبردها أو تقومها كعلاج، فهذه تختلف عن ماذا؟ تختلف عن شخصية تفعل ذلك تجملا لغير فائدة. ولذلك عمليات التجميل والعمليات الجراحية منها ما هو تغيير لخلق الله ومنها ما ليس تغييرا لخلق الله. فنفترض مثلا أن ولدا طفلا ولد الطفل ومجرى البول عنده مسدود، ف فذهب به إلى الطبيب كي يسلك مجرى البول بعملية جراحية، هل نقول للطبيب إنك غيرت خلق الله؟ لا، أنت عدت بالطفل إلى ما عليه عموم خلق الله. وهكذا إذا انتقلنا إلى شيء آخر، طفل ولد بستة أصابع فيسأل أبوه هل يجوز لي أن أقطع إصبعه السادس؟ نقول أنت بهذا تصل إلى ما عليه عموم خلق الله، فلا بأس بأن تفعل ذلك لأنك لم تشذ بهذا الصنيع عن عموم خلق الله. الولد هو الذي جاء كذا بإذن الله شاذا عن سائر الخلق، فالإرجاع إلى ما عليه عموم خلق الله لا بأس به ولا مانع منه، والله أعلم. وعلى هذا الفتوى في أكثر عمليات التجميل أو بعض عمليات التطبيب، إذا كنت سأصل بالعملية إلى ما عليه عموم الخلق فلا بأس. يعني مثلا فتاة في 20 من عمرها ليس لها ثدي، هكذا خلقت، هل لي أن أفتي بإعطائها أدوية معينة أو بإجراء بعض العمليات إن احتاج إليها كي تصل إلى ما عليه عموم الفتيات؟ فهذا وصول إلى ما عليه عموم خلق الله، ليس تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى. وكل هذا مستنبط من حديث المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، والله أعلم. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، الذي يتخذ الشيطان وليا يوليه وينفذ أوامره فقد خسر خسرانا مبينا، نعوذ بالله من ذلك. يعدهم أي الشيطان يعدهم الوعود الكاذبة، يا أخي استغفر الله سيغفر لك، اقضي حاجتك اقضي شهوتك سيغفر لك، افعل استمتع بشبابك، بعد ذلك الدنيا أمامك طويلة، أنت شاب، ويخفى عليه أنه من الممكن أن يموت في لحظته. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باطلا لا حقيقة له. أولئك مأواهم جهنم مصيرهم، أي أولاء الشيطان، ولا يجدون عنها محيصا أي مفرا ومهربا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد أن ذكر حال الأشقياء ذكر حال الأتقياء، لذا أطلق على القرآن الكريم مثاني، فمن أسباب إطلاق المثاني على القرآن أنه يذكر بحال الأشقياء بعد حال الأتقياء أو العكس، هذا أحد الأسباب التي من أجلها أطلق على القرآن مثاني. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هل يشرع لنا إذا تلون الآية أن نقول لا أحد، ليس هناك أحد أصدق من الله قيلا؟ استساغ ذلك بعض أهل العلم، وكذا استساغ هذا العالم أو هؤلاء العلماء الإجابة على كل تساؤل أثناء القراءة ولو في الصلوات، وخاصة صلاة الليل، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وربي قادر. سمع عمر رجلا يتلو في صلاة العشاء، ودخل عمر في الصلاة خلفه فسمعه يقرأ: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال عمر بأعلى صوته وهو داخل الصلاة: أشهد أشهد أشهد أشهد. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الأمر كما تهوون وتتمنون أن الشخص يذنب ولا يعاقب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ما تتمنونه وما تريدونه وترومونه من أنكم تذنبون ويغفر لكم دون عقاب، ليس هذا كما تظنون. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به، الذي يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا يتولاه ولا نصيرا ينصره. فهل كل ما يرتكبه الشخص يعاقب عليه؟ قد ورد أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فيعني أن هذه الأمراض التي تعترين والهموم التي تعترين كفارات لتلك الذنوب. لكن من أهل العلم من قال هذا مقيد بمشيئة الله، ذلك لأن الله قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن يرجع إلى قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الأنبياء إذا أخذوا بما كسبوا سيهلكهم الله؟ أجاب بعض العلماء على ذلك بأن قالوا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب بعضهم لكان الذي كسبه بعضهم كفيلا بإهلاك الأرض كلها. وليس المعنى أن كل شخص بمفرده، يعني قد يكون في بلدة ما مجرمون فعلوا جرائم شنيعة، لو أخذت البلدة بجرائمهم لأبيدت البلدة بمن فيها. كذا قال فريق من أهل العلم صيانة لعرض الأنبياء وصيانة لعرض المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. نعوذ بالله من ذنوبنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ولا يجد له من دون الله وليا أن يتولاه ولا نصيرا ينصره. وفي المقابل أيضا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فعمل الصالحات مع الإيمان، وهذا المتكرر مرارا في الكتاب العزيز، أن يكون الشخص موافقا للكتاب والسنة مع النية الصالحة. دلل بخمسة أدلة على هذا يا من تستطيع. أن من شروط العمل المقبول الموافقة والاتباع، عفوا الاتباع والنية الصالحة. من يستطيع أن يدلل على هذا؟ اذكر ثلاثة أدلة على أن العمل المقبول يلزم توافر شرطين فيه: الأول النية الصالحة، ثانيا موافقة العمل لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني افترض واحد يقول نيتي صالح لكن العمل مخالف، أو واحد يعمل عملا صالحا لكن ليس بنية صالحة. فمن يذكر ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل لها عملها اللازم له وهو مؤمن. فالإيمان تضمن النية الصالحة، فأحسنت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا هنا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وكذلك قوله: بل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، جعل النية خالصة له، محسن بموافقته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه عشرات الأدلة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ضربت في نواة النحل التمرة ثلاثة أمثلة، أو ذكرت فيها ثلاث آيات: القطمير الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة، النقير نقطة صغيرة تكون في ظهر النواة كل نواة، الفتيل الفتلة التي تكون بين حبتي بين فلقتي النواة. نقير وقطمير وفتيل، عرفت؟ عرف كل مما يلي مع ذكر الدليل: نقير، قطمير، فتيل. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والنقير ولا يظلمون نقيرا، والفتيل ولا تظلمون فتيل. أحسنت. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيه رد على الجهمية الذين قالوا ما اتخذ الله إبراهيم خليلا وما كلم الله موسى تكليما، فقالوا كيف ذلك، كيف اتخذ الله إبراهيم خليلا، تعجبوا من ذلك ونفوه. قالوا كيف يكلم الله شخصا، فكان بعضهم يوعز إلى بعض القراء أن يحرف في القراءة ويقول وكلم الله موسى تكليما، وعرض عليه رشوة كي يقرأ الآية بهذه الطريقة، يقرأ كيف وكلم الله موسى تكليما، والصواب وكلم الله، المكلم هو الله. فقال له هذا اللغوي إن وافقتك فكيف أفر من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. واضح؟ قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض أن يتصرف فيهما كيف يشاء ويقضي فيهما بالذي يريد وكان الله بكل شيء محيطا. الإحاطة عامة هنا، وثم إحاطة علم، قد أحاط الله بكل شيء علما. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.